انت حته مني، انت عين ولني، انت اغلى حاجه، انت نور عيني، كل الدنيا دي اصلي واخر حال. كان مالي مالي مالي مالي يا سلام، شقلب لي الولا حالي حالي يا سلام. كان مالي مالي مالي شقلب لي الولا حالي، ايه اللي رماني يالي على حب يا ناس يا هو. انا شفت عيونه دوني شدوني وغرقوني، يا هلا الله ما تلحقوني، ايوه على حب ايوه. كان مالي مالي مالي شقلب لي حالي حالي، كان مالي مالي مالي شقلب لي حالي حالي. شطه نار شطه نار شطه نار، الحب شطه نار شطه نار شطه نار. ملحة شطه نار شطه نار شطه نار، الحب شطه نار شطه نار شطه نار. انا مش قد الكلام ده، جرى ايه يا واد اتلم، بطل شغل الاونطه، اعصابي ثابت يا عم. انا مش قد الكلام ده، جرى ايه يا واد اتلم، بطل شغل الاونطه، اعصابي ثابت يا عم. خدني على الهادي بالراحه كده وبشويش، انا في الحته دي بروح يا واد ومجيش، قلبي شمه فضي مني غصب عني. طب اللي جت اوان في حبه يا ساتر يا رب، من عيني يا دوبتي فيها ما بقاش فيا عقل، روحي راحت مش لاقيه حد يشوف لي حل. قفلت يا اللي ما فيش مني يا سبب جمالك سني، كل البنات بيغيروا مني يا مخلي ومش باينين، كل اللي شافك قال عني ما فيش لا قبلك ولا بعدك. من اللي في الدنيا دي زي يا ورد على فل وياسمين، ياسمين يا ياسمين، ياسمين يا ياسمين، يا ورد على فل يا هو. انا شفت عيونه دولي شدوني وغرقوني، يلا الله ما تلحقوني، ايوه على حب ايوه. كان مالي مالي مالي شقلب لي حالي حالي، كان مالي مالي مالي شقلب لي حالي حالي. شطه نار شطه نار شطه نار، الحب شطه نار شطه نار شطه نار. شطه شطه نار شطه نار شطه نار، الحب شطه نار شطه نار شطه نار. كان مالي مالي مالي شقلب لي حالي حالي، ايه اللي رماني يعني على حب يا ناس يا هو. انا شفت الله ما تلحقوني، ايوه على حب ايوه. انت حته مني، انت عين ونني، انت اغلى حاجه، انت نور عيني، كل الدنيا دي اصلي واخر حاجه. انت حته مني، ما فيش صاحب بيتصاحب، ما فيش راجل براجل، هنتعامل ويتعامل، طلع سلاحك متكامل، هتعور نعورك، هنبوظ لك منظرك، جايب ورا تصبح مارة، مالكش قيمة وسط البشرية، واقف سندال بجدارة، هتبقى راجل مية المية، بلاش فشخارة منظرة، ما طرشت كل الحكاية والحكاية من البداية، اسمعوا يا خلقي هو صاحب راجل صاحب فاجر، صاحب بيزوق في مشاكل، مانيش قادر مانيش فاكر، الصحوبية بتتقاتل، أولاد السبكي مسمعين في الدقي منورين، أولاد السبكي مسمعين.